بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أهلك الله عز وجل قوم عاد فلم يبق منهم باقية، أهلكهم جميعا وفنوا. كان في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى الحجر بنو عمهم من نفس الذرية من أبناء سام بن نوح عليه السلام، وجدهم أيضا إرم، لكن توزعوا جزء في الجنوب قوم عاد الذين هلكوا، وجزء راحوا في الشمال وسمعوا بما فعل الله عز وجل ببني عمهم. كانوا يسكنون منطقة تسمى اليوم مدائن صالح شمال غرب الجزيرة العربية باتجاه تبوك اتجاه الشام. في هذه المنطقة كانت تسمى في ذلك الزمان الحجر، كان يعيشها قوم ثمود، وكانوا على التوحيد زمنا حتى بدأ يدخل إليهم الشرك. والشيطان حريص في كل بلد، في كل بقعة من الأرض، في كل جمع من الناس أن يدخل فيهم الشرك بالله عز وجل. وأنعم الله على قوم ثمود نعما كثيرة، من النعم أنهم كانوا يطولون في الأعمار، الواحد منهم يعمر عمر طويل، لهذا كانوا إذا بنوا بيتا من الخشب يبلى الخشب وما يموتون، فيرون أن الخشب ما ينفعهم، فقاموا شو يسوون؟ ينحتون الجبال، لأن الجبال هي التي تبقى لهم، لأن أعمارهم طويلة وأجسامهم قوية، وأوتوا فصاحة من البيان، وكانوا عربا مثل قوم عاد. قوم عاد عرب العاربة، وقوم ثمود أيضا عرب، وأعطاهم الله فصاحة في البيان وبسطة في الأجسام وخيرات وزروع وجنات وأنهار، ونحتوا الجبال نحتا ليسكنوا فيه وليكون لهم متاعا. فلما ظهر فيهم الشرك لا يترك الله عز وجل أمة إلا ويرسل إليهم رسولا أو يبعث فيهم نبيا. بعث الله عز وجل فيهم نبي الله صالح، وهو ثاني نبي عربي. النبي الأول العربي هود إلى قوم عاد، ثاني نبي عربي صالح عليه السلام. جاء صالح إلى قومه، وكان يعرف في قومه بصلاحه وأخلاقه وحسنه. جاء إليهم يدعوهم إلى ماذا؟ كعادة الأنبياء، إلى توحيد الله عز وجل. وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني واحد منهم وفيهم من عيال عمهم، أخوهم من نفس القبيلة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني هو اللي أنعم عليكم هذه النعم، هو اللي خلاكم تعمرون هذه الأرض القاحلة الصخرية الجبلية لين صارت هذه الزروع وهذه الأشجار وهذه المياه وهذه القصور وهذه البيوت في الجبال. واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب، إن ربي قريب مجيب. وأخذ يذكرهم صالح عليه السلام بهذه النعم، يا قوم شوفوا النعم اللي أنتم فيها. وهكذا عادة الأنبياء يذكرون الناس بأن هذه النعم اللي الله أنعم عليكم فيها ترى ما يبي منكم شيء، يبي منكم بس تعبدونه ولا تشركوا به شيئا، إذا فعلتم تستمر النعم وتزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا كفرتم راح تزول حتى هذه النعم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، مو بس الزروع، وتنحتون من الجبال بيوتا. الله أكبر، جابوا الصخرة بالواد، قطعوا الصخرة ونحتوه. من يقدر في ذلك الزمان للحين لو تروح تشوف نحتهم للجبال تحفة. آية والله، يعني في تلك العصور في ذلك الزمان القديم شنو عندهم إمكانيات عشان ينحتون الجبال نحت. اليوم يا جماعة قنابل عشان يفجرون جبل يسوون فيه نفق، بس لا، هذول يسوون داخل قصور بيوت غرف. من وين هذه النعم؟ ترى كلها من رب العالمين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعون. والله لو تشوف اللي سووه قوم صالح، قوم ثمود، لو تشوف القوة اللي الله أعطاهم إياها والفن اللي سووه داخل الجبال، داخل ما يسوون بس كهف، هي جماعة غرف غرف. وبعض القصور سووها داخل الجبال، ترى مو كلها بقيت، اللي بقي شيء منها بس، ولا كثير منها مع الزمن راح. لكن شوفوا الذي بقي دليل على أنها آية من آيات الله ونعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. بدأ صالح يدعوهم إلى الله عز وجل، وكعادة الأقوام يؤمن مع النبي البسطاء ويحاربه من العظماء والكبراء، فكيف ردوا على نبي الله صالح عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بدأ نبي الله صالح عليه السلام يذكرهم بما فعل الله ببني عمهم. يا قوم، ما تذكرون قبل زمن ماذا فعل ربنا بقوم عاد في الأحقاف؟ أما تذكرون تلك الريح وما صنعت بهم؟ أما ترون قوتهم ما نفعتهم ولا ردت أمر الله عز وجل؟ أخذ يذكرهم بقوم عاد القريبين منهم وأيضا القريبين بالنسب منهم. لكن هل ينفع قوم ثمود هذه النصيحة؟ واذكروا، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، الله أعطاكم القوة بعدهم، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ذكرهم بنعم الله عليهم. شوف ايش سوى رب العالمين بقوم عاد، وخلاكم انتوا بعدهم، انتوا اهل الايمان، انتوا اهل التوحيد، اهلكهم واعطاكم انتوا مجال تعيشون واعطاكم هذه النعم. تدرون كيف ردوا على صالح عليه السلام؟ قالوا للأسف يا صالح، تدري إحنا شنو كنا ننظر إليك ونعدك؟ شوف الأسلوب، قوم صالح، قوم ثمود عندهم ترى بيان وعندهم أسلوب بالكلام يحاولون أن يخدعوا به الناس. قالوا يا صالح، تدري إحنا شنو كنا نعدك وشنو كنا نعتبرك؟ كنا نعتبرك مو أي إنسان، كنا نعتبرك واحد ترى معزز فينا ومكرم فينا، واحد يعني ذو مرتبة وذو، كنا نعدك تصير واحد من القادة فينا. ترى شوف بدوا يغرونه، بدوا الآن، أنت كنت مرجو فينا ترى، يعني أنت من الناس اللي كنا نرجو أنك تصير واحد من القادة عندنا هنا في القوم، الحين تدعونا بهذه الدعوة؟ قالوا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يعني من صدقك تدعونا بهالدعوة وإحنا اللي كنا نظن فيك الخير ونرجو فيك الرجاء، نتوقع منك تصير واحد من علية الناس ومن خيرة الناس عندنا؟ شوف الأسلوب الخبيث اللي يكلمون فيه من؟ نبي الله صالح. رد عليهم على طول، قال يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ترى هذا اللي أقول لكم إياه، ترى هذا من رب العالمين، والله أعطاني الوحي وهذه الرحمة التي أريد أن أرحمكم بها، وأنتم تغروني بمنصب، تغروني بمكانة بينكم، أنا وين وأنت وين؟ فمن ينصرني من الله، يعني لو سمعت كلامكم وتركت أمر الله، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ترى كل عروضكم خسارة، أنا مع رب العالمين. شافوا ماكو فايدة في صالح، راحوا حق منه؟ حق المساكين البسطاء اللي آمنوا في صالح عليه السلام، راحوا له قالوا لهم، مساكين كانوا بسطاء وهذيل أهل الملأ علية القوم المستكبرين، قالوا لهم أنتوا آمنتم بصالح؟ قالوا لي طبعا آمنا. شو اللي خلاكم تؤمنون؟ ترى إحنا ما آمنا فيه. يظنون أنهم يخوفون منه، يخوفون هالبسطاء والضعفاء المستضعفين. شوف الأسلوب ترى يستخدم ترى إلى اليوم، ويأتون إلى البسطاء من أهل الإيمان يحاولون يخوفونهم ويرعبونهم ويرهبونهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. عندكم دليل أن صالح مرسل من ربه؟ قالوا شوف بكل ثقة ردوا عليهم، مع أنهم بسطاء ضعفاء يعني ما عندهم قوة حتى أمامهم، ردوا عليهم بكل يقين وبكل ثقة. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. إحنا بكل شيء يرسل به مصدقين. الله، شوف الإيمان، شوف الثبات، شوف اليقين. ردوا عليهم المستكبرين بكل حقارة، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، وولوا عنهم وتركوهم. وبدأ العداء يشتد بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بين صالح عليه السلام نبي الله وأولئك القوم الجبارين الذين نحتوا الصخرة ونحتوا الجبال، فكيف سيصنع معهم نبي الله؟ من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. اشتد العداء بين قوم ثمود ونبي الله صالح عليه السلام، حتى جاء يوم من أيامهم، يوم عيد لهم، كانوا يخرجون إلى مكان فيه صخرة عظيمة جدا تسمى الكاتبة، صخرة ملساء كبيرة، ولأنهم كانوا ينحتون الجبال وجابوا الصخرة بالواد، هذه الصخرة كانوا يعبدون آلهتهم عندها ويقربون لآلهتهم القرابين في يوم عيدهم. فتحدوا صالح عليه السلام، قالوا له يا صالح، ما رأيك أن تخرج معنا في ذلك اليوم؟ وهم يخرجون كلهم أعداد غفيرة جدا في يوم العيد، ونعمل تحدي بيننا وبينك، تدعو ربك وندعو ربنا، نسوي أي شيء، أنت تدعو ونحن ندعو، فإن استجاب ربك لك آمنا به، وإن استجاب إلهنا لنا آمنت به. قبل صالح عليه السلام ذلك التحدي، فخرج المشركون كلهم في يوم العيد، وجاءوا ينتظرون ما الذي سيحصل في هذا التحدي، أمام الصخرة الكبيرة العظيمة الملساء تلك الكاتبة. فقالوا لصالح، ما رأيك أن ندعو، أنت تدعو أن يخرج ربك من هذه الصخرة الكبيرة الكاتبة هذه أن تنشق فيخرج فتخرج منها ناقة كبيرة عشراء، يعني حامل في الشهر العاشر في بطنها جنين. طلب جنوني وطلب يعني مستحيل. ماذا تقولون؟ اطلب ربك أن يخرج لنا من هذه الصخرة، تنشق الصخرة فتخرج ناقة وحامل بعد. طيب وأنتم شنو تدعون؟ نحن ندعو آلهتنا ألا تخرج هذه الناقة. يعني شوف الخبث. طبعا الأصل أن صخرة، شلون تخرج منها ناقة أصلا؟ لكن أرادوا أن يفتنوا قومهم، والله يوحي إلى نبيه إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فارتقبهم واصطبر. اصبر يا صالح. وافق صالح عليه السلام وخرج معهم إلى ذلك المشهد العظيم، وأخذ يصلي ويدعو الله عز وجل أمام الصخرة، يدعو ربه جل جلاله، وهم يدعون آلهتهم ألا تخرج من هذه الصخرة أية ناقة. والناس ينظرون والناس كلهم يشاهدون، وأهل الإيمان في مكان بعيد يترقبون خائفون، ما يدرون ما الذي سيحصل، وأهل المشهد كلهم على ثقة أن لا تخرج ناقة من هذه الصخرة. وفجأة أمام الناس والكل ينظر، إذا بهذه الصخرة تبدأ تهتز، وبدأ الناس يخافون. الصخرة العظيمة هذه بدأت تهتز وبدأت تنشق شيئا فشيئا، والناس ينظرون. الله أكبر، ما الذي يحصل؟ وصالح عليه السلام ينظر، وإذا بالصخرة تنشق كلها، وتخرج من هذه الصخرة ناقة عظيمة الخلقة، كبيرة جميلة، لم يشهد أحد من الناس مثلها قط. إنها ناقة من؟ إنها ناقة الله. بدأت تخرج من هذه الصخرة والناس يشهدون، الكفار ينظرون مذهولين، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ إنها الناقة التي طلبتموها وتحديتم بها صالح عليه السلام، إنها من أعظم آيات الله في الكون، كيف تخرج هذه الناقة من تلك الصخرة الملساء؟ خرجت وبدأت تمشي أمامهم. هل آمن القوم؟ هل استجابوا لنبيهم؟ هل خروا سجدا لله؟ هل تابوا من شركهم؟ هذا ما سوف نعلمه في الحلقة القادمة إن شاء الله. هم خير من خلق الأرض.